صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في سرد واستعداد الموارد التي لا تكون فيها فكرة التوسل. المورد الحالة الرابعة، المورد الرابع، سورة ما إذا كان إلى الواجبين بدرجة واحدة من حيث الأهمية، فإن التردد سوف يكون من الجانبين عدة أذكر منها تقريبين، أول قدم سابقا التقريب الثاني أن يقال رحلة لا بي موضوع حاسوس باقيها لما حضور الداعي لها لما أتى المكلف بها، وكنت الداعي موضوعه كنت موضوع لا بد أن من الذي يدعو إلى رحلة صلاه شر ثبوت الداعي اذا موقوف على ثبوت الامر بالفرق ثبوت امر الولاء موقوف على اي تسير الجدل الفرق ان التردد من الجانبين تطلع بعد الجانب امر بين الفرقه من الحضور وتحل وطهور امر الصلاه موقوف على عدم الاشتغال بالعباده، ثم اقول وعدم الاشتغال بالعباده موقوف على عن الفعل العباده، فاذا رجعت فحصل بالازاله ثم أقول وعدم الداعي للعزالة موقوف على عدم الأمر بالعزالة، ولذا أمر موجود كان الأمر داعي للعزالة، ثم أقول وعدم الأمر بالعزالة موقوف عليه من بعد تدريب على فعل الصلاة، فصار فعل على الاستغاثة، فصار إذا فعل الصلاة موقوفا على فعل الصلاة زاد الإيمان فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل موقوف على فعل الصلاة وهو يعني الداعي موقوف على الامر بالصلاه، والامر بالصلاه موقوف على عدم الاشتغال بالازاله، وعدم الاشتغال بالازاله موقوف على عدم الداعي للازاله، وعدم الداعي للازاله موقوف على عدم الامر بالازاله، وعدم الامر بالازاله موقوف على فعل الاشتغال بالصلاه، فعل الصلاه موقوفا على فعل الصلاه. ويكفي بالرد على هذا التقريب أن يناقش في المقدمة القائلة أن عدم الداعي للصلاة موقوف على عدم الداعي للإزالة موقوف على عدم الامر بالازاله، كلا هذا فان امر كرم بالازاله يكون مع ذلك لا يحصل داعي لمكد الى عليه كما هو الحق في حق عصاه، فان هو ثابت في حق ويعلم به مع ذلك لا داعي لهم كفعل الإزالة، لا داعي لهم فعل الإزاء في إزاء الوصول فاليكون راجب فهنا من فتاعا أبابا إذا نجل هذا المكلف نقول هذا المكلف عدم ترك للإذن نحن هذا الدور يأتي بحق كل مكلف قوي فهذا المكلف نجي نقول على أنه عدم الإزالة منه موقوف عليه على عدم الأمر بالإزالة لا حتى إذا الأمر موجود هو داعي للإزالة ما موجود عند لأجل أنه من الحصاة الأشقياء هذا له بالحالة أو مورد ما في المورد الرحمة المورد الخامس أنا أخاف الإذن ليس بالتمديد عفوا احنا بعده في يسار تمرار المورد أو الحال عفوا احنا بعده في يسار تمرار المورد أو الحال خامسة يغير رقم ثالثة أو أقل أو أكثر من الحالات التي قد يقال فيها بعدم إمكان الترتب موارد اجتماع الأمر والنهي فإن المرزا قدر الله روحه الشريف ذكر ولا يمكن أن فإن أصد طيب هنا فالهولا هو مكلف إذا أراد أن يعصي لا تصد إذا أراد أن يعصي لا تصد فعصيانه بما يتحقق عصيان لا تصد واضحة إما بأن يصلي فإما بأن يأتي بضل آخر منها ينام يأكل مثلا فإن لا أقصد إما بالصلاة هذا ذات الأول وإما أن يتحقق بغير الصلاة لو أكل لو نوم لو درس لو غدا فعصيان لا تقصد له مصداقان الصلاة تارة وغير الصلاة من الأبدال الأخرى تارة أخرى وعلى تقدير كلا المصداقين لا يمكن أمر الترتب لأنه ولا يمكن أن يقال لا تقصد فإن أصد إذ على تقدير المصداق الأول يصير المعنى هكذا على تقدير المصداق الأول يصير المعنى هكذا فإن عصيت لا تخصب وكمل بعد شنو فإن عصيت لا تخصب وصليت يعني قال أتيت وصلة على المصداق الأول فإن عصيت لا تخصب صليت فصلي فهذا واضح هذه الحالة وعذير المصداق الثاني في هذا فإن عصيت أكلت فصلي أمر الثلاثة بيهن بصلاة فصلي هذا من أين كيف لأنه أمر بالضد أمر بالصلاة حالة ماذا أكل وهو غير ممكن الضدين غير ممكن مضافا لا معنى لأن تطلب الصلاة على تقدير مضافا إلى أنه لا أن تطلب لا على تقدير جنون بين الصلاة وبين الآكل حتى يطلب أحيانا في آخر يعني هذا الظهار موضوع علمي، وهذا سؤال جيد فيه، موضوع الكبار شلون شلون هو يجمع الجزء. وهذا ثلاثة، إذا هل يفضل فلا ما ربط جاء إن علمنا باتحاد الأسر في موارد الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي يجري نفسه أخي العزيز في الموارد الأخرى المتداولة للترتب. مثل من الموارد الأخرى المتداولة؟ مثل أجل أصلي، صورة وجود النجاة في المسجد، تزاحم بين الإزالة والصلاة، فإن هذا المورد من الموارد متيقنة للترتب، مع أنه يجب أن المسجد لا يمكن يقول له أجل خير خير تبعمك يلزم الله نبي لماذا؟ نحوص من الأمر إذا إما يتحقق بيما ضلع إما أن يتحقق بيما للأكل وعتق بي الأكبر يلزم بتحصيل حاضر إذ مع عصيان الأمر بالإزالة مع عصيان بأداء الصلاة يكون الأمر بفعل الصلاة على تقدير الاشتغال بالصلاة أمر ببحث الحال، وعلى التقدير الثاني يلزم الأمر بالضدين، يعني على تقدير الأكل يلزم الصلاة وأمر بالضدين. خلاصة نفس ما قلت هذا إشكال عنها، نفس ما أورده المرجع في وذكره في موارد اجتماع يأتي بالموارد المتعارفة للترتب. قلت فرق بين موارد اجتماع الأمر والنهي وبين غيره، فإنه في موارد الاجتماع الصيام لا تقصد يكون بمن، يكون بمن، يكون بالصلاة مثلا، والصلاة بنفسها غصب ومفتاح للغصب، ولذا يصح حمل هو وتقول الصلاة هي يهوى هو حمل هو الهوية، وتقول هذه الصلاة هي يهوى الغصب، الغصب هنا هو الصلاة يصح، فالصلاة مصداق للغصب وعين الغصب، هذا في مثل صلي وأزل، فإن عصيان أزل وإن كان يتحقق بمن في الصلاة فلا ليست مفتاحا وعين ونفس وذات عصيان الأمر بالصلاة، بل هي أمر مقارن اتفاقي له أي دعني، ولذا لا يصح بالهوهو، فلا تقول الصلاة هي شنو ترك الإزالة، وترك الإزالة هو الصلاة، لا لا لا لا، لا. وإنما يصح لك أن تقول اقترن ترك الإزالة، لا أن الصلاة نفسها مبدا لترك الإزالة، انتهى ما أفاده قدس سره ويرده. أولا إنا لا نسلم أن فعل الصلاة مصداق للغفر وأنه يصح الحمل بينهما بحمل هو لا نسلم له. بل الصلاة أمر مقارن للغرض لا عين الغرض. والوجه في ذلك هو أن الغصب عبارة عن الكون في الأرض المقصودة، ومن الواضح أن الكون في الأرض المقصودة ليس هو نفس، ليس هو نفس الصلاة. فلذا لا يصح أن تقول الصلاة هي الكون في الأرض المقصودة، وإنما يصح أن تقول اقترن الكون بالصلاة، لا أن أحدهما عين الآخر. ويأتي إن شاء الله تحقيق ذلك أكثر فيما بعد. هذا أولا. وثانيا نقول إن البيان الذي ذكره قدس سره لو تم فهو يجري في صلي وأذن أيضا، مصداق فإن عصيان الأمر بالإزالة وإن كان لا يتحقق دينا بالصلاة، والصلاة ليست مصداقا بترك الإزالة أو سلم، ولكن بالتالي المرجع يسلم أن الصلاة ملازم بترك الإزالة، ونحن يكفينا هذا المقدار. يعني كون الصلاة ملازم، يعني أن كون الصلاة ملازم لترك الإزالة يكفينا جريان التقريب الذي ذكره. ولتمانيته حتى في مثل صلي وأذن، يعني في غير موارد فلا يبقى مورد للترتب أبدا أبدا. وذلك بأنه أي تبين أنه كيف يجري، وذلك بأنه إن المولى لا يمكن أن يقول أذن فإن عصيت فصلي، لأن الملازم لعصيانه الأمر بالإزالة إما الصلاة ملازم، هاي يقول مصداق الملازم، فيبدأ أن يكون الأمر بالصلاة على تقدير فعل الصلاة أمر بتحت الحال، وإن الأكيل مثلا الملازم يكون هو الأكيل، فيبدأ أن يكون الأمر بالصلاة على تقدير حصول الأكيل على تقدير كون الملازم والأكيل أمرا بالصدين. الخلاصة نفس البيان الذي ذكره يجري هنا أيضا طابق النعل بالنعل، ويكفي كون الصلاة ملازما وإن لم تكن مصداقا. هذا كله فإذا اتضح على أنه ما ذكر المرجع غير ذلك. هذا كله في المورد المورد الثالث. وهل يجري الترتب في الواجبات الضمنية أو لا؟ فمثلا لو كان للمكلف فمثلا لو كان للمكلف قليل من الماء، ماء قليل وكان بحاجة إلى الوضوء وبحاجة أيضا إلى غسل موضع متنجس في بدنه. والماء لا يسع الاثنين، يعني الوضوء وتطهير الماء، فليسع احدهما. والمفروض ان الوضوء واجب ظني، وطهارة البدن ايضا واجب ظني وليس واجب. فحينئذ هل يمكن تطبيق فترة الترتب او لا؟ لان يقال هكذا طهر ثوبك لو كان هو الاهم، فان عطيت طهر شنو بدنك، فان عطيت طهر بدنك، فان عطيت فشنو فتوضا. فكرة الترتب يمكن تطبيقه هنا او لا؟ ومثال ثاني الجهر والإخفاء، فهل يمكن أن يقال للرجل اجهر في صلاة المغرب فإن عطيت فأخفت، هذا يمكن أو لا يمكن؟ مع أن الإخفاء والجهر واجبان ظنيان. ذكر السيد الكوئي قدس الله روحه الشريفة أن الترتب لا يجري في الواجبات الظنية، والوجه في ذلك هو أنه بتعذر أحد الواجبات الظنية يسقط الوجود النفسي عن الصلاة، بمقتضى القاعدة إذ الأمر النفسي متعلق بمجموع الأجزاء، فإذا تعذر أحدها فلا يمكن الإنسان بالمجموع، ومعه يسقط الامر النفسي المتعلق بالمجموع. ولكن في خصوص باب الصلاه نحن نعلم من الخارج ان الامر بالصلاه لا يسقط بل يبقى، لما دل على ان الصلاه لا تسقط بحاله. ومع علمنا ببقاء الأمر فسوف يحصل التعارض بين دليل توضأ ودليل ماذا طهر بدنك، لعلمنا بأن أحدهما ثابت إما طهر بدنك أو توضأ. إذا المفروض الأمر بالصلاة لن يسقط لقوله الصلاة لا تسقط بحال، يحصل تعارض بين توضأ وبين طهر بدنك لعلمنا بثبوت أحدهما، ولا معنى حينئذ لتصديق الترتب بعد ثبوت التعارض بينهما، فإن فكرة الترتب من شؤون موارد التزاحم وضيق القدرة على الانتكار، وليست من شؤون المتعارضين، فإنه في باب التعارض يسقط المتعارضان مثلا إن لم يكن مرجح. هذا حقيقة ما أفاده قدس سره، وفكروا هل أنه يمكن مناقشة أو لا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.